ممن امتنعت ولايته بصفة من هذه الصفات التي ذكرناها، فإن حق الولاية ينتقل من القريب إلى البعيد، لا يتعطل أمر النكاح. فإذا كان القريب ممنوعا من الولاية بوصف من هذه الأوصاف التي ذكرناها، فإن الولاية تنتقل من الولي القريب إلى الولي البعيد، لأن طروة مثل هذه الموانع على الولي يجعله كالمعدوم. فإذا سلب الولي الأهلية بمانع من هذه الموانع وحكمنا عليه بأنه صار المعدوم، انتقلت الولاية للأبعد. وهناك بعض الموانع التي تطرأ على الإنسان إلا أنها لا تدوم، كالإغماء. الإنسان المغمى عليه في حال الإغماء مسلوب الولاية، الإغماء مانع من موانع الولاية في النكاح، لكن حالة الإغماء طبعا هذا شيء طبيعي، المغمى عليه ما يستطيع أن يلي. ولكن هل الإغماء يمنع الولاية مطلقا، وبناء على ذلك تنتقل الولاية من الأقرب إلى الأبعد لمجرد وقوع الإنسان في الإغماء؟ تنتقل الولاية منه إلى غيره من الأولياء الآخرين؟ قال لا، قال الإغماء له حالة، إما أن يدوم ويستمر أو أنه لا يدوم يكون لفترة وجيزة، أو أنه يبقى أيام يستمر يومين أو ثلاثة أيام. قال فإذا كان الإغماء لا يدوم، إنسان يغمى عليه لمدة 10 دقائق بعد ذلك يطفو، قال هذا ينتظر إفاقته ولا ينتقل حق الولاية منه للآخر، بل تنتظر إفاقته. وأما إن كان إغماء دائما في غيبوبة دائمة طويلة لأمد طويل دائما، وهذا يصاب به كثير من الناس، فهذا أيضا يصير كالمعدوم وتنتقل الولاية منه للأبعد. وأما إن كان يدوم أياما، كانت الغيبوبة أو الإغماء يدوم يوما أو يومين وبعد ذلك يزول، فقد اختلف أصحابنا في هذه الحالة، والأصح المفتى به المعتمد في المذهب أنه تنتظر إفاقته، لأن هذه الفترة قصيرة ولا يجوز أن تنتقل الولاية منه إلى غيره من الأولياء الآخرين. وأما العمى، إذا كان الإنسان أعمى، لا شك أن الأعمى يفقد بعض التمييز ولكنه لا يفقد كل التمييز، فإن فقد حاسة البصر فهناك حواس أخرى يستطيع بواسطتها أن يميز بين الكفء وغيره كحاسة السمع، وبناء على ذلك فالعمى لا يقدح في الأصح عند أصحابنا في الولاية، بل يلي الأعمى النكاح. هذا بالنسبة للعاهات التي قد توجد في الجسد، هذه موانع النكاح الجسدية، الصبا والجنون والخبل والحجر على الإنسان بسفه طبعا بسبب تبريره، والتبرير ناتج أيضا عن خلل في العقل. وهناك مانع آخر، ألا وهو في عمل الإنسان، بسبب عمل الإنسان يمنع من الولاية، ألا وهو الفسق. الفسق يترتب على الإنسان بسبب أعماله، إذا ارتكب مفسقا يصير فاسقا. فكما أننا شرطنا في الشاهدين أن يكونا عدلين، كذلك شرطنا في الولي أن يكون عدلا، فلا ولاية لفاسق، سواء كان فسقه بشرب الخمر أم بغيره من المفسقات، لا ولاية لفاسق، سواء أعلن بفسقه أم أسر به ثم انتقل إلينا وعرفناه، شاع خبره وانتشر ذكره، فإننا نمنعه من الولاية. وفي هذه الحالة تنتقل الولاية للأبعد، وذلك لما رواه الشافعي في مسنده بسند صحيح: لا نكاح إلا بولي مرشد، لا نكاح إلا بولي مرشد. قال الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه: إن هذا الحديث أصح شيء في الباب، وأنتم تعرفون أن هذه العبارة لا تقتضي صحة الحديث عند علماء الحديث،